فتمسكم النار وما لكم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذين الذاكرين فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه ما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا تكون النار فتمسكم النار وما لكم من دون الله أولياء ثم لا تنصرون وأقم صلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات

صدق الله العظيم.